سواء كانت ظرف حرب أو ظرف سلم، كل ذلك اختيار الله لك، واختيار الله لك كمال. وأي تذمر وأي رفض لهذا الاختيار لا يجلب لصاحبه سوى السخط، وذلك لأن من رضي له الرضا ومن سخط له السخط. لن يغير من الأمر شيئا، لن يغير مما كان شيئا، لن يغير مما اختار الله له شيئا. وبالتالي ما فيش لزمة لهذه القراءات التي تحمل السخط، والذي يتعرض الإنسان بموجبها لسخط الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يرضى عنا جميعا. أيضا هذه الحياة تجد واحد يقول لك أنا مشيش بشكل، أنا أشي حياتنا اليومية كذا تمشي بدون مشاكل. عيش بدون مشاكل، يعني أنت اللي فصلت الحياة. الحياة هذه مشكلة، الحياة طبيعتها مشكلة، وفن الحياة مش رفض الحياة، بمعنى مش رفض المشكلة، بل قبول المشكلة لأنها تصقلك، تصنع منك إنسانا. كيف يواجه الحدث، كيف يقرأه، كيف يرتقي من خلال هذا الحدث، وارتقاؤه يكون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. غاية هذا الارتقاء القرب من الله سبحانه وتعالى، كما بينا في مقامات السائلين في لقاء سابق على هذا المنبر. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول في مسيرتك اليومية، في مسيرة حياتك عموما: ولنبلونكم شئتم أم لم تشاءوا، رضيتم أم لم ترضوا. ولنبلونكم، وبعض أهل العلم يرى الواو هنا واو قسم، واللام لام مؤكدة، والنون المشددة مؤكد ثالث، مؤكد ثالث، وقول الله يكفي أنه كل المؤكدات. ولنبلونكم رضيتم بذلك أم لم ترضوا بشيء. لاحظوا رحمة الله بنا، ما قالش ولنبلونكم بالخوف، لا، قال نحطكم على قليل قليلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه كلها أساسيات، ما هيش كماليات. صوروا واحد لو ما فيش معه حقات اليوم تتلخبط الحياة اليومية في نظره. طيب لو تلخبطت الأساسيات في حياته، خوف، جوع، نقص الأموال، ما فيش فلوس، نقص الثمرات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة لمن قرأوا الحدث قراءة صحيحة، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى أن تقوم الساعة، لمن قرأ الحياة اليومية على مراد الله، لمن قرأ باسم ربه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملكه، يتصرف فينا كيف يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون إليه، راجعون إلى أمره، نقرأ باسمه، ممتثلين ما قاله، مستجيبين لما أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليمنحوا هذه الشهادة من الله أولئك. وعندما تقرأ أولئك كذا ارفع رأسك عاليا، لأن اسم إشارة للجمع البعيد الذي يدل على بعد منزلتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شهادة من رب العالمين، شهادة من رب العالمين بأنهم هؤلاء هم المهتدون، هؤلاء الذين قرأوا باسم ربهم، هؤلاء الذين فهموا الحياة، هؤلاء الذين استوعبوا الحياة وتعاملوا في هذه الحياة بموجب مراد الله، لا مرادهم ولا مراد أهوائهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تأتي بعد ذلك مسألة الأرزاق، لتعلم أخي الكريم كما أن الله سبحانه وتعالى وحده خلقك ولم يتدخل في ذلك أحد، وحتى الكافر لو سئلته من خلقك شكر الله، لأن الله قال ذلك، ولئن سألتهم حين من خلقهم لا يقولون الله. طيب ماذا تريد أن تقول؟ مفهوم أن الله خلقنا هنا. لا بس يقصر هذا الفهم عند مفهوم الرزق، هذا شقطع رزقي، هذا شل رزقي، هذا شمنع رزقي، من هذه المسميات. هذه يا أبنائي عبارات قدح في كمال الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك اسمع ما يقوله الله لك: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. كما أنه لا شك في ذلك، لا شك في أن الله يدعوك ليغفر لك، ولا شك في أن الله سبحانه وتعالى خلقك، ولا شك في أن الله الذي فطر السماوات والأرض هو الذي رزقك أيضا. ينبغي أن تكون هذه الحقيقة بهذه القوة، كما أنك تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى وحده خلقك ولم يتدخل في ذلك أحد، فاعلم أن رزقك بيد الله، لا يتدخل فيه أحد على الإطلاق، لا يتدخل فيه أحد على الإطلاق. والخوف في هذه المسألة قدح في توحيد الله وقدح في كمال الله، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. تأتي مسألة الزواج على سبيل المثال. جميل أن الواحد يبحث عن زوجة وتكون جميلة وكل المواصفات فيها طيبة، الله سبحانه وتعالى يطرح لك لقطة قرآنية بديعة، يقول لك لاحظ خلي بالك، قد تحصل على المرأة التي فيها كل المغريات لكنها مشركة، كل أهل الأرض يتمنونها وقد قبلت بك لكنها مشركة، وما كنت في قدامك خير ثاني إلا امرأة أخرى ليس فيها من الجمال شيئا، ليس فيها من الجمال شيئا إلا أنها موحدة. طيب الله يقول لك امرأة مؤمنة ولأمة مؤمنة، أمة عبدة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قابلنا الكلام هذا ولا مش قابل؟ هكذا يريد الله منا أن نفهم الأمور على هذا النحو. طبعا هي ما تمشيش عموما، لكن قد تحصل أن الواحد يكون عنده هذين الخيارين: خيار أول امرأة تمتلك كل المواصفات وهي ترغب فيه وتريده إلا أنها غير موحدة، وفي المقابل امرأة أخرى أمة عبدة موحدة. يقول لك استوعب الحدث هذا وقرأه باسم ربك. والعكس أيضا قد يكون الأمر للرجل، قد يكون الأمر للرجل أيضا، امرأة أمامها رجل بكل مواصفات الرغبة البشرية لكنه مشرك، وفي المقابل عبد لكنه موحد. الله يقول لي شوفي خلي بالك: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة وانت شو اللي تشتي. هل هذه رغبتنا؟ يعني هل رغبتنا في أننا نقرأ مراد الله منا وعندما يجي الحدث يكون مخالف لكل رغباتنا لكنه موافق لمراد الله، فهل نلغي رغباتنا على جنب ونقول لربنا سمعا وطاعة؟ هذا هو المقول، وهذه هي الشخصية المؤمنة التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها، هذه هي الشخصية المؤمنة التي يأمر الله سبحانه وتعالى به، ويريدنا أن نكون كذلك وأن نقرأ الأحداث على مراد الله سبحانه وتعالى لا على مراد أنفسنا وأهوائنا. ثم أيضا أقدار الله لا مفر من قدر، القدر ماشي على رأس كل واحد، والمطلوب قراءة القدر على هذا النحو فقط لا غير، وهو قل هذا قول رسول الله بل أمر رسول الله، ومعلوم أن أمر رسول الله هو أمر الله. قل قدر الله، لا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. لو قرأت القدر على هذا النحو لتبدل الحدث من السلب إلى الإيجاب، كما أن الله سبحانه وتعالى الذي يبدل السيئات حسنات، الله يبدل للتائبين الصادقين سيئاتهم حسنات، ويكون كذا عنده رصيد هائل من السيئات، ويجي يوم القيامة وقد رصيد مضخم بالحسنات، قد بدل الله هذه السيئات حسنات، إنه الله، إنه الله. ولذلك عندما تقرأ القدر على هذا النحو وتقبله هذا القبول وتقول قدر الله وما شاء فعل، قبول برضا مش بتذمر ولا بتسخط، والذي نفسي بيده، أن هذا القدر يعود لك بالإيجاب لا بالسلب، هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي تخويفات من الشيطان وأعوانه وأنصاره، آذن شعملوا بكم، آذن شسووا بكم، آذن قد جمعوا كل الأسلحة، آذن قحاصروكم، آذن آذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي بالك، هذه سمات شياطين، وأنت موحد، وما دمت موحد يجتمع أهل الأرض عليك كذا ويحيطوا بالبيت حقك حيطة، وبتهتز لك شعر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم اعلم علم يقين، كما تعلم أنك الآن في هذا المسجد لا تشك في ذلك مطلقا، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم أن يشككوك أنك لست في هذا المسجد لن تقبل. ينبغي أن تعلم هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأمة لو اجتمعت، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالافتراضين، وبعدين لو افتراض قد لا يحصل هذا الحال، لكن يقول لك برضو إبليس يجيب لك من الافتراضات والتخويفات ما يجعلك تخرج عن حال الثبات. لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء من حيث نسبة الأمر إليهم لن ينفعوك، كما أنهم لم يخلقوك لن ينفعوك، وإذا حصلت منفعة فلأن الله كتبها لا لأنهم اجتمعوا. لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا برضو كذا، تخيل هذا الافتراض، الأمة كلها اجتمعت بكل ما تمتلك من أسلحة، وأنت المقصود بعينك، يقول لك بيهز لك شعر، لأنك موحد ومحتمي بالله، وإن ربك لبالمرصاد. من فين شجعوا؟ والله بعد ما يقسم لك أربع أقسام في سورة الفجر يقول لك إن ربك لبالمرصاد، ومش محتاج ربي يقسم لنا، لكن برضو بعض الناس ربي يقسم لهم هذه الأقسام ويقول لك برضو تشي زيد أحلف لك، هل في ذلك قسم لذي حكم؟ طيب ليوصلك إلى هذه الحقيقة، إن ربك لبالمرصاد، يجتمع بكل ما أوتوا من أسلحة، بكل ما يمتلك من أسلحة، إن ربك لبالمرصاد، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت، قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وما دمت قد قبلت أن الله كتبه لك ترجع هذه المصيبة، قبلت أن الله كتبه عليك ترجع هذه المصيبة لك وليست عليك، وقد أمرك الله أن تقول هذا القول، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. لماذا؟ لأنك قبلت هذا القبول، وقبلت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي دبرها، هو الذي كتبها ليختبر إيمانك، بل ليريك مقامك لأنه يعرف من أنت ويفسر لك مشكلة تليق بحجمك. وقل لي ما مشكلتك أقول لك من أنت فتفسر لك المشكلة على قدر دينك فلتعلم ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلمات شعري في علاك الصلاة وأنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاق ومشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، كما رأيت أن مشوار هذه الحياة ابتداء من خلقك ورزقك وما يحصل لك من بلاء وما تحصل لك من إشكالات وما يحصل لك من محن، كل ذلك كتبه الله، كل ذلك قدره الله، كل ذلك أذن الله به. فمن قرأ الأمور على هذا النحو وتعامل معها هذا التعامل زاد قربه من الله سبحانه وتعالى ووصل إلى غايته. فغايتنا في هذه الحياة القرب من الله سبحانه وتعالى، بل الفرار إلى قربه جل في علاه. وتأتي اللحظة الأخيرة، الموت. فن الحياة كما يقولون أصحاب علم النفس وعلم الاجتماع، في كلام جميل يقولون يستحسن أن يستشهد به في بعض الأحيان، فن الحياة أن تعيش اللحظة، بمعنى يعني تعيش لحظتك صح. في ناس ما يقدرش يعيش لحظته صح. الصورة مثلا جالس معك هنا واللحظة الجميلة هذه منصت للكلام حتى لا يحدث نفسه، وقابل للموت يجي اللحظة. هذا هو فن اللحظة، أن تقبل اللحظة وأن تقبل أن يأتيك ملك الموت اللحظة. يا أبنائي والذي نفسي بيدي، لو وصل الإنسان لهذه النقطة أنه في أي لحظة من اللحظات، لأنه ما عندناش ضمان متى سنموت أصلا. ما فيش واحد مننا عنده ضمان يخرج من المسجد، ما عنديش ضمان أكمل الخطبة، ما فيش واحد منكم عنده ضمان أنه يصلي قطعا. نعم قد أكمل الخطبة وقد نصلي، لكن ضمان عندنا ما عندناش. يعني الموت متوقع في كل لحظة. طيب موت متوقع في كل لحظة وتمر سنين وما نذكروش ولا نخلي بالنا منه وما نشتش نموت، كلام ما لوش معنى إطلاقا. خلقت لتموت، أنت خلقت لتموت. يعني أكبر علامة دالة على موتك ميلادك. فلان خلق إذن سيموت، كلام قطعي. يبقى أكبر كافر خلوه يقول غير كلامه، لا يمكن أن أقول غير الكلام. ما دام قد خلق إذن هو سيموت قطعا. في مشوار حياته ينتظر الموت. طيب أمر بهذه الحتمية وبهذه القطعية لا نجد له قبول؟ لا، في إشكال، في إشكال. وكما تعلمون اليهود طبعا، واليهود والنصارى نموذج سلبي للمتدينين ذكرهم الله كثيرا في كتابه. وقد نكون أسوأ منهم، وقد نكون أسوأ منهم. من يدري؟ هذا النموذج السلمي، شبههم الله بالحمير، شبههم الله بالكلاب، وادعوا لأنفسهم، ادعوا أنهم أولياء لله، قال لهم ربي طيب وأنا قابل، قابل أن نكون أولياء، وشمسح اللخبطة حق العمر حقكم كله، كتم منه الموت بس، ما نشتش منكم الأحد، بصرف النظر عن كل مساوئكم وكل أخطائكم وكل ما عملتم به، يتمنوا الموت وانتم اولياء لله. وهذا ما قاله الله لهم، قل ان كنتم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، بصرف النظر عن كل ما عملتموه وعن كل ما تمتعون به من وسائل. والله يعلم ان هذه النفوس الرديئه وامثالها لا يمكن لها ان تتمنى الموت. قل إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. إذن جمال اللحظة، جمال اللحظة وفن عيش اللحظة، أنك إذا تكون باللحظة هذه مبتسم امتثالا لأمر الله ورسوله، راضي ذاكرا لله، ويجي ملك الموت على عيني وراسي ولمن يصل تقول له ما لك تأخر، كم لنا نودي لك. هذا هو فن اللحظة، وهذا هو الذي عرف الحياة، هذا هو الإنسان الذي عرف الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء يفصل لهم موتى، أيش أقول لك، يرقصون لها رقصا. والأمثلة كثيرة في كتاب الله، لكن نكتفي بمثال وننتهي بهذا المثال. مؤمن سورة ياسين، واحد سمع كده ان الرسل جاءوا، الثلاثه الرسل اللي جاءوا ودعوا الناس، فاتى اليهم وكان عنده معيار واحد ثابت فقط، معيار ثابت واحد، وهو هذول الناس ايش يشتوا منكم؟ يشتوا منكم تؤمنوا بالله يغفر الله ذنوبكم ويدخلكم الجنه، يشتوكم تنتخبوهم؟ لا. يشتوا منكم بياس؟ لا. يشتوا منكم مصلحه؟ لا. واحد ما يشتيش مني أي مصلحة تعود له، وما يدعوني إليه هو صميم مصلحتي، لماذا أرفض؟ لماذا أرفض؟ ما فيش وجه للرفض. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لاحظوا على مقياس جميل عندهم. واحد يقول لك ما يشتيش منك حاجة، يقول لك شوف لعملتك كيف تدخل النار، ولعملتك كيف تدخل الجنة، وأنا أنصحك إنك تمشي في طريق الجنة. شوف أنا ولا أشتي منك حاجة، لا ترشحنا ولا تنتخبنا ولا تندي لي بيسا، ولا أشتي منك ولا حاجة، أشتيك تنفع نفسك وتدخل الجنة. كان هذا الرجل عنده هذا المقياس السليم، ويقول لهم أنا ما عنديش مانع أتبعهم وأدعوكم أن تتبعوهم لهذا الغرض فقط، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طالما واحد يدعوك لمنفعتك لا يريد منك شيئا، هؤلاء هم المهتدون. وتصوروا كذا يرجموه حتى الموت، يعني لو في كاميرا كذا وانت تتصور لحظات الموت هذا وهو يرجم، ايش من متعة عاش في هذه اللحظات؟ كيف ان الله فصل له هذه الموتى هذا التفصيل، وعرف في هذه اللحظات ان تفصيل هذه اللحظة مسح عمر من الخطأ، مسح عمرا من الخطأ، من الرذيلة، من الماضي غير المقبول. هذه اللحظات تمسح ما مضى وتمهد الطريق لما سيأتي. ولذلك بعد أن فارقت روحه هذه الحياة، انظروا ماذا قال: يا ليت قومي يعلمون، لو يدروا إيش قدموا لي من خدمة بالرقامة حقهم، لو يعرفوا إيش من خدمة قدموا لي بالرقامة حقهم، قدموا لي أكبر معروف. فإذا هؤلاء الذين يقرؤون الأحداث باسم ربهم يرى الموت فصله الله له تفصيلا يلغي عنه أخطاء الماضي ويصحح لحظته، ويكون في هذه اللحظة من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال الرجل: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أسأل الله أن يغفر لي وإياكم المسلمين وأن يجعلنا من المكرمين. قلت ما سمعتم وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.